قام المشاركون في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو يوم 13 من هذا الشهر بزيارة قصر كوم سوسان دي شمس، وعبروا عن فائق الاحترام لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.